لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والإعطاء والأكل ونحو ذلك. نعم. السؤال الأخير من أسئلة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط يقول: هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله. لا لا محرج في ذلك، ولا لا محرج في يتكلم ويقرأ، لا كونه يستمر في قراءته ولا يشغل بالكلام أو لا حتى يحضر بقلبه للتدبر والتعقل، يكون هذا أفضل إذا لم تدعو حاجة إلى الكلام. أما إذا دعت الحاجة إلى الكلام فلا حرج إن شاء الله، يتكلم ثم يرجع إلى قراءته، مثل يرد السلام على من سلم عليه، مثل يجيب المؤذن إذا سمع الأذان يسكت، يعني هذا سنن لابد ينبغي المؤمن أن يقول بها ولا يتساهل فيها. إذا سمع الأذان أنصت الأذان وأجاب المؤذن ثم عاد إلى قراءته، هذا هو الأفضل. كذلك إذا رد عليه سلم عليه يرد عليه السلام، أو سمع عاطس حمد الله يشمته، أو ما أو يمر أهله بحاجة، أو جاء إنسان لحاجة لا يحسن يعني تعطيله، كل هذا لا بأس به. أما كلام الذي لا تدعو له حاجة فله لا تركه حتى يشتغل بالقراءة وحتى يتدبر ويتعقل، لأن هذا هو المطلوب. لأن الله سبحانه يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن الكلام الذي ما له حاجة يكون في شغل القلب وفيه أيضا يعني إضعاف للتدبر، فله لا تركه. هذه رسالة من المستمع عادل ناصر الغصام أو الفصام، يقول فيها: ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا والذي نسمع أنه يذبح بالكهرباء، وما هو واجب وزارة التجارة منه؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا موضوع قد أُلقى غير مرة، قد تكلمنا فيه غير مرة. نعم. وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة، وجرى فيه ذلك مكاتبة بيننا وبينها، والمعلوم منها أن كل ما يرد إلى هذه البلاد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأن من الأشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره. والأصل أيضا حل ما يأتي من بلاد أهل الكتاب، هذا هو الأصل. نعم. ما جاءنا من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود فالأصل حله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم ذبائحهم. الذي يأتي من فرنسا أو من إنجلترا أو من الدنمارك أو ما أشبه ذلك من بلاد النصارى أو هكذا بلاد اليهود أو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا لأنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش ونقول لعل كذا لعل كذا. أما إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة مثل الخنق والصاعق والكهرباء ونحو ذلك، إذا علمنا هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم لا نأكله. وأما إذا لم نعلم فالأصل الحل مثل ذبائح المسلمين، الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا مسلم ذبحها ذبحا غير شرعي كالخنق. وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتسيير وتركنا الحرج وتكلف. سؤاله الثاني، سؤال عادل ناصر الفصام، يقول: أنا عندي مرض نفسي، حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب، وذلك لمدة 5 سنوات كل 12 ساعة حبة واحدة، فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى 15 ساعة، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني هذا المرض السرعة، أفيدوني أفادكم الله. الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار، إذا كان اليوم طويل مثل 15 ساعة من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل الجرعة الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي، لأن الإفطار من أجلها فيمسك ويقضي بعد ذلك. أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق على ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل. هو في الحقيقة يقول: ما أستطيع أجل إذا كان لا يستطيع يأكلها والحمد لله، لكن يقضي اليوم في الأيام القصيرة، الأيام الباردة، في الأيام الباردة لا يجب نهاري على 12. أحسنت. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل المرسل جيم سين كاف، ويسأل عن صيام 6 من شوال قبل ما عليه من رمضان، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه على المسلم صيام ما فاته من رمضان قبل صيام 6. ورسالة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط من مكتبة باوزير، والمستمع عادل ناصر الفاتح